فهو خلقهم ليعبدون وأمرهم بهذا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة لا سبيل إلى معرفتها والفقه فيها إلا بالعلم. يريد الله بالخير ويفقه في الدين. فلا سبيل لك أيها المؤمن ولا سبيل لك أيها المؤمنة في معرفة العبادة التي خلقنا لها إلا بالتفقه في الدين. فبذلك يعلم شدة الضرورة إلى تفقه في الدين، وأنه لا سبيل إلى أن تعلم العبادة التي خلقت لها إلا بالتفقه في الدين، وأن من رزقه هو الثقة في الدين فقد رد الله به خيرا، ومن حرم ذلك وبقي في جهالته فذلك من الدلائل على أن الله ما رد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه أعظم حافز وأعظم مشوق لطلب العلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يحيم على ذلك. ولا ريب أن هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. فالعلم لا يمان من هوينا بل يحتاج إلى صبر ومصابرة وعناية في طلب العلم ومراجعة العلوم ودراستها ومذاكرة فيها مع الزميل والزملاء حينه السؤال من الأستاذ ومن يظن أنه عنده ومن يظن أنه عنده علما إذا أشكل عليه شيء. ولهذا شرع الله لنا أن نتواصى بالحق وأن نتعاون به والتقوى وأن نصبر في طلب العلم وفي طلب المعالي الدنيا. فيقول جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل واصبر لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يصبر يصبر الله ومن أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ومما ينبغي للمؤمن والمؤمنة في تحصيل العلم مع الصبر على طلبه والمدارسة فيه والمذاكرة معرفة المتون والسؤال عما أشيل مع هذا كله لابد من طاعة الله لابد من الحذر من المعاصي. فإن من أعظم أسباب التحصيل الاستقامة على طاعة الله الحذر من معاصي الله. يقول جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلا بد لحق الطالب والطالبة لا بد من الصبر لا بد من هذه النفس حتى يستقيم الطالب على طاعة الله ورسوله وهكذا الطالبة. ومن أعظم أسباب التحصيل مع الاجتهاد وسؤال الله التوفيق من أعظم أسباب ذلك العمل بالعلم والاستقامة على ما دل عليه العلم بترك المعاصي والاستقامة على ما أوجب الله ونزول السمت الحسن والاستقامة على الخير. ولهذا يقول بعض السلف رضي الله عنهم من عمل بما علم أورثه الله علما ولم يعلم. وهذا معنى قوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول الشافعي رحمه الله شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عصي وهو عن مالك رحمه الله أنه قال الشافعي لما جلس بين يديه ورأى حرصه على العلم أن منحه الله من الذكاء والفهم قال إني أرى الله قد ألقى عليك من نور فاحذر أن تطفئه من معاصي أو كما قال رحمه الله. الوصية لجميع الطلبة والطالبات الوصية للذكر في طلب العلم والحرص على تحصيله بالأسباب التي تعين على ذلك من حفظ المتون والمذاكرة وحفظ الوقت والسؤال عما أشكل بعد العناية التامة لمراجعة المتون والعناية في الدرس والمذاكرة فيه مع خلاص الزملاء وإلا العجز عن فهم المراد في بعض المسائل يسأل الأستاذ ويسأل من لديه علم عن ذلك. يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما صح في طلب العلم قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم الصحيح. فهذا يشمل طرق العلم الحسية والمعنوية. فالمعنوية كثيرة من الدراسة والمذاكرة والإقبال على الله وسؤال التوفيق والحرص على حفظ المتن حفظ الآيات حفظ الأحاديث إلا غير هذا من أسباب الفهم والتحصيل. هكذا الطرق الحسية من الكتابة والسفر إلى تحصيل العلم وابلها من حي إلى حي ومن حلقة إلى حلقة والمسجد إلى مسجد لطلب العلم وزيارة العلماء وسؤالهم والمذاكرة مع الزملاء كلها بطرق لتحصيل العلم. وكان السلف رضي الله عنهم في صلب هذه الأمة يرحلون في طلب العلم المسافات الكثيرة من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب ومن الحجاز إلى أطراف الدنيا ومن أطراف الدنيا إلى مكة والمدينة كل ذلك في سبيل طلب العلم. وكانوا يتعبون أكثر من تعب اليوم بعضهم يسير على أقدامه المسافات الطويلة. وتعرفون أيضا ما يحصل الشفار ذلك الوقت من التعب العظيم حتى ولو كانوا على الإبل. أما اليوم فقد تسهلت الأسواق في أرجاء المعمورة لتحصيل العلم وغير ذلك من المقاصد والمطالب. فكثير من طالب العلم أن يعنى بأسباب التحصيل وطرق التحصيل المعنوية والحسية ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا العلم. فلا يكتفي بمجرد الدراسة في كليته أو في معهده وتكون عنده عناية بالمذاكرة ومطالعة الكتب النافعة المفيدة لحل المشكل وزيارة العلماء والسفر في الأوقات المناسبة إلى من يظن أن عنده علما يستفيد ويزول عنه ما قد اشتوى عليه وليكون على بصيرة. ولنا السلف الصالح قدوة حسنة وقد ارتحل موسى كما تعلمون رحلة عظيمة وهو ابنه من الله ورسوله وكليمه ارتحل من بلاد الشام إلى ما من مع البحرين يلتقي بالخضر وطلب العلم. الرسول وكلم الله انتهى بغيره. ثم من اعظم الاسباب الحافزه كما تقدم طلب العلم وتثقف الدين انه الوسيله الوحيده التي يتمكن بها المؤمن من معرفه ما اوجب الله وما حرم الله وما يرضي الله ويقرب لديه وما يباعده من غضبه. ليس له وسيله الا العلم. قال الله قال رسوله. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. هذه الصفات العظيمه عندما تحصل بتوفيق بعد توفيق الله في العلم إنما يتحقق له الإيمان كامل لأسباب العلم بعد توفيق الله عز وجل وهدايته. يعرف حق أخيه في الله وأخته في الله وهذه الولاية التي بينهم بعضهم أولياء بعض إن تعرف هذه الولاية وتفاصيلها بالعلم حتى لا يضر أخاه ولا أخته في الله لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول زور ولا بخيانة وغش ولا بغير ذلك. إنه ضد الولاية. وكيف يعرف الله المعروف المنكر؟ كيف يعرف المعروف؟ كيف يعرف المنكر حتى يقوم بإنكار المنكر ولا بالمعروف إلا بالعلم؟ كيف يقيم الصلاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يؤدي الزكاة كما أمر الله إلا بالعلم؟ كيف يطيع الله ورسوله إلا بالعلم؟ وقد علق الله الرحمة على ذلك. قالوا لا إيش يرحمه الله في هذه الأخلاق العظيمة التي إنما تحقق بالله ثم بالعلم النافع تحصل الرحمة والجنة. فلا ينبغي للطالب رجلا كان أو أنثى لا ينبغي له أن يقتصر على مجرد دراسته الخاصة النظامية بل يجب أن تكون عنده همة عالية في تحصيل العلم بكل طريق وبكل وسيلة زيادة على ما حصله في الدراسة النظامية في الجيب في حل المشاكل ومزيد من العلم ومراجعة أهل العلم ومذاكرة مع زملاء الأخيار ومطالعة كتب مفيدة لحل المشاكل وإيضاح الدليل وكشف الشبهة والرد على المخالف حتى تكون عنده معلومات كافية والبصيرة النافذة في ما أعطاه الله من العلم. صلى الله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق جميع المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وسعادته في الدنيا والآخرة وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم عن جهودهم الطيبة وأعمالهم الطيبة في صالح المسلمين عموما ومن صالح هذه البلاد وأهلها جزاء حسنا وأن يضاعف مثوبتهم ويصلح لهم البطانة وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في الداخل والخارج إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.